أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، على الله نتوكل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم والذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في الجنة مع سيدي ولد آدم المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد، فما زال الحديث موصولا في شرح هذا المتن، متن العقيدة الطحوية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنة رسول الله وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها، اللهم آمين. قال المؤلف رحمة الله عليه: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته. الحوض هذا من الأمور التي ستكون في يوم القيامة، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحوض مكانه في أرض المحشر، وينطلق الناس جميعا بعد العرق الشديد وبعد الحر الشديد، لأن كما تعلمون أن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، والعرق الشديد منا من يصل العرق إلى كعبيه، ومنا من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنا من يصل العرق إلى حقويه يعني وسطه، ومنا من يعني يلجمه العرق إلجاما، فالأمر مفزع ومهول. فينطلق الناس بعد هذا الحر الشديد والتعب العظيم إلى أن يشربوا من كف المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا حوض، حوض حقيقي، حوض فيه ماء، يعني ليس كما تدعي الفرق الضالة أنه شيء معنوي أو ما شابه ذلك، لا، حوض معروف زي الحوض اللي احنا عارفينه، حوض فيه مية. لكن حوض رسول الله له ميزة أخرى، أن طوله مسيرة شهر. شوف طوله كده، ده لك ماشي كده طوله شهر، وعرضه مسيرة شهر، يعني حاجة فخمة جدا. وماؤه أكثر أو أشد بياضا من اللبن، ماؤه بيضة أبيض من اللبن، وهذا الماء أطيب ريحا من المسك وأحلى من العسل. وعدد كيزانه الكبيات اللي هي على حافتيه بعدد نجوم السماء، عدد أوانيه كيزانه بعدد نجوم الايه السماء. ومن شرب من كف المصطفى شربة هنية لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم إنا نسألك أن تسقينا من يد المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا حوض المصطفى. قبل أن نغادر هذه الجزئية، إن هذا الحوض سيأتي أناس يريدون الشرب فتدفعهم الملائكة، الملائكة تقول لهم: لا، سحقا سحقا، أنتم لن تشربوا. فيقول رسول الله: يعني هؤلاء أمتي، دعوهم يشربوا، يعني إيه المشكلة؟ يعني ما كله شرب، مش معنى دول، يعني مش معنى جيتوا على دول وقلتوا مش هيشربوا. فتقول الملائكة: يا محمد، اللهم صل عليه، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أنت مش عارف الناس دي عملت إيه بعد منك. قال: ماذا صنعوا؟ وهذا دليل على أن رسول الله لا يعلم الغيب. لذلك في أمور الدنيا لو حد سألك مثلا الحاجة الفلانية فين، بعض الناس يقول لك إيه؟ الله ورسوله إيه؟ أعلم. غلط، غلط. في أمور الدنيا الله إيه؟ الله أعلم. بس الرسول هيعلم إزاي؟ يعني الرسول انتقل إلى الرفيق الأعلى، اللهم صل عليه. ففي أمور الدنيا حاجة ضاعت منك وحد يقول لك يا فين ولا كده، يبقى الله أعلم في أمور الدنيا. لكن في أمور الدين، ها، تقول الله ورسوله أعلم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا أحدثوا بعدي؟ قالوا: إنهم غيروا وبدلوا بعدك يا رسول الله، زودوا، جابوا أذكار، جابوا أوراد، جابوا عبادات، جابوا أشياء ما فعلها رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. دي تسوي إيه يعني؟ يعني تزاد عن حوض رسول الله؟ مش هتشرب يا عم، مش هتشرب مهما تصنع. لماذا تزيد على رسول الله؟ ما تلتزم بما جاء به رسول الله وخلاص، والتزم بالنص القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وانتهت القضية. يبقى قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته. هذا الحوض خاص بأمة رسول الله، يعني هذا حوض رسول الله، والأمة التي ستسقى منه هي أمة رسول الله. فنحن كرمنا بسببه عليه الصلاة والسلام، هو الرسول المكرم ونحن أمة الإيه؟ المكرمين. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة، ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة أنا واحد، أنا اسمي فرد كده، فرد، لما يجي عم وليد معايا يبقى عنا إيه؟ عنا شفع، اسمه الشفع. لما مثلا أقول لك تعالى معايا مثلا اتوسط لي أو اشفع لي عند فلان، فلان ده مثلا أنت ليك مثلا ليك خاطر عنده مثلا، دلال عليه، اقول لك تعالى والله اشفع لي عنده. يبقى انا وانت بقينا ايه؟ بقينا اثنين، بقينا شفع. حتى بعد العشاء من سنه رسول الله بعد العشاء بنصلي السنه ونصلي ركعتين ايه؟ شفع، وبعدين ركعه وتر. حافظ على دول، يا ريتنا تحافظ عليهم دول وتمشي عليهم. صلي العشاء وركعتين السنه وركعتين شفع كقيام ليل وركعه ايه؟ وتر. دي معنى الشفاعه، حد في الدنيا يتوسط لك عند حد تاني. خلاص، كذلك الامر في الاخره. كذلك الامر فين؟ في الاخره. كل الخلائق تذهب الى كل الانبياء حتى يشفعوا لنا عند ربنا. يروح الى سيدنا ادم، يا ادم انت ابو البشر، انت اول من خلقك الله، خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا، حتى اشفع لنا نخش حتى النار. يا اخوانا الامر امر صعب، اشفع لنا حتى نخش النار، يعني حتى نمشي من العرق ده والحر الشديد بتاع الشمس زوج. فيقول ادم نفسي نفسي نفسي، روح الى نوح، اذهبوا الى نوح. فيذهبون الى نوح، يا نوح انت ابو البشر، انت ثاني الخلائق بعد ادم، وانت وانت ونجاك الله من الطوفان و فيقول نفسي نفسي قد غضب ربي اليوم غضبه ما غضب مثلها. اذهبوا الى موسى، اذهبون الى سيدنا موسى، انت الكليم، كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، وانزل الله عليك التوراه يا موسى وكتبها لك بيده، اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا نحاسب. فيقول نفسي نفسي. اذهبوا الى عيسى، يا عيسى انت روح الله، انت كلمه الله، انت انت. يقول عيسى نفسي نفسي. اذهبوا الى محمد عليه الصلاه والسلام، فياتي سيدنا عليه الصلاه والسلام ويسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد كثيرة يفتحها الله عليه آنذاك. خلي بالك، هذه السجدة لرسول الله تحت العرش يطلب الإذن، يطلب الإيه؟ الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أنت ما بص يا أخوانا، في حدود، محدش يقدر يشفع لحد إلا بإذن من الملك سبحانه وتعالى. فسيدنا محمد الإذن بتاعه إما يسجد تحت العرش ده إذن، بيقولوا بعد إذنك يا ربي أشفع. أنت رسول الله، أنت خاتم الأنبياء، أنت سيد الأنبياء، أنت إمام الأتقياء. أيوة، هو عبد، سيدنا محمد عبد، ورب العالمين هو الرب، فيسجد يطلب الإذن. فالشفاعة لن تحدث يوم القيامة إلا بشرطين، الشرط الأولاني الإذن من الله، والشرط الثاني أن يرضى الله عن هذا الإيه؟ المشفوع فيه. يبقى أنا هشفع لعمي سامح، يبقى لازم أن ياخد الايه؟ الاذن من الله وربنا. الشرط الثاني يكون راضي على مين؟ على المشفوع فيه. الا من بعد ايه؟ ان ياذن الله لمن يشاء وايه؟ ويرضى. ياذن لمين؟ للشافع. ويرضى عن مين؟ عن المشفوع. هل صليتم على رسول الله؟ فيسجد رسول الله تحت العرش فينادي عليه رب العالمين ان يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي امتي يحبون عليه الصلاه والسلام. دي شفاعه ايه؟ شفاعه عظمى. هناك شفاعات اخرى لرسول الله غير العظمى، كالتي يشفع لنا كي ندخل الجنه. لن يدخل احد الجنه قبل رسول الله، يترك النبي باب الجنه. شفت يا اخي قيمه سيدنا محمد يا اخي، نحبه فوق رؤوسنا، اللهم صل عليه. يترك النبي باب الجنه فيقول رضوان خازن الجنة من؟ يقول محمد. قال أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أنا أفتح لك أنت أول إيه؟ أول واحد. فندخل وراءه عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك شفاعة لرسول الله لعمه من؟ عم أبو طالب، شفاعة خاصة. أبو طالب قال ما دافع عن رسول الله، بس أبو طالب مشكلته الكبيرة أنه مات إيه يا عم الشيخ؟ مات كافر. سيدنا محمد راح له وهو في السكرات، يا عمي يا عمي قل لا اله الا الله. يا اخي يقول مش تصلي ولا تصوم ولا تعمل حاجه خالص، قول بس لا اله الا الله، اهو كلمه ابا اشفع لك بها عند ربنا. كان ابو طالب طبعا قاعد حوالين منه الشله الفاسده، ودي طبعا خطوره الايه؟ الاصحاب الفاسدين، ابو جهل من يمه، وابي بن خلف وامي بن خلف ستر رسول الله. قالوا لا يا ابو طالب، لا تسمع كلام ابن اخيك، لا تسمع كلام محمد، مت على مله عبد المطلب ومات ايه؟ ومات كافر. طبعا السلام شفع له، قال لولا أنا لكان في ضحضاح من النار. لكن أبو طالب يعني أهون أهل النار عذابا. إيه بقى أهون أهل النار عذابا؟ جمرة في رجله من تحت تغلي منها إيه دماغه. يا سلم يا ربي سلم، ده دي أهون أهل النار إيه؟ أنعم وأكرم. وأمال اللي بعد كده؟ ده دي أهون، دي يعني حاجة كده يبقى دي مسحة زور لأبو طالب كرامة لسيدنا محمد اللهم صل عليه. جمرة في صبعه الصغير من تحت تغلي منها دماغه اللي فوق، أدي أهون أهل النار عذابا. لولا سيدنا محمد كان الموضوع بقى حاجة صعبة يعني. فدي شفاعة. وهناك شفاعات أخرى ليست خاصة برسول الله، يعني للملائكة والأنبياء والمؤمنين. في مثلا يقول لك الجنازة من صلى عليها 40 رجلا، لو واحد ميت صلى عليه قد ايه في الجنازة؟ 40 رجل لا يشركون بالله شيئا. 40 واحد صلوا عليه، ناس مؤمنة موحدة، قالوا يشفعون لك. يشفعون ايه لك؟ ذاك الانسان هو يحرص الناس اللي هم ايه ياخروا الجنازة شوية، مش يبقى يسترفعوا. اصبر اما الناس ايه، ناس تيجي لعل لو عايز ايه يكون الغلبان دي يعني عايز شفاعة. 40 واحد يشفعوا له، كان تلاقي الناس للأسف مستربعة في الجنازة وعايزين ندفن وعايزين نخلص. يا عم هذا الله يهديك، ما دي مش فاهم، ما دي مش فاهم، وعايز يرميه في التراب ويطلع ايه يشوف ورا ايه. لا نصبر شوية، الناس تيجي، اللي جاي على حمار واللي جاب على عجله واللي جاب مكنه. 40 واحد يشفعوا فيك سطر رسول الله. في شفاعات اخرى ايضا لأهل الكبائر وأهل الزنا، أهل القتل يدخلوا طبعا بدل ما كانوا داخلين النار يخشوا إيه الجنة، ناس يكونوا في النار ويخرجون منها إلى الجنة. شفاعات شفاعات. وهناك شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول الله شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يتبقى إلا إيه إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيأتي الله سبحانه وتعالى بأناس من النار، الناس دول بقى أخوانا ما فعلوا خيرا قط، يعني أبو صلى على النبي مش عملوا حاجة خالص، فيخرجون ويعلمون. في كده علامة على وجوههم كده إن هؤلاء عتقاء الرحمن. عتقاء مين؟ دي عتقاء الرحمن، دول عتقاء ربنا الذين أخرجهم منين؟ من النار. يبقى قال والشفاعة التي ادخرها لهم إيه؟ حق كما روي في الأخبار. طيب قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. في ميثاق أخذه الله علينا أيام كنا في عالم الذر، في عالم الذر هناك منذ خلق آدم. في آية في القرآن بتقول هذا الأمر، قال تعالى وإذ أخذ ربك، ركز معي، سورة الأعراف، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هو دي الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ده النفاق لما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، طلع من آدم إيه جميع الخلق، وربنا كلمنا كده في عالم الذر قبل أن تكون شيئا، كلمك الله وقررت، قال لك ألست بربكم؟ أنا ربك ولا إيه؟ فتكلمنا وقلنا إيه؟ قلنا بلى أنت ربنا. فربنا يقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عشان مش تيجي يوم القيامة وتقول إيه؟ مش حصل، لا حصل. أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل، يبقى إحنا أشركنا زي مين؟ زي آبائنا وأجدادنا. ما هو الكفار هيقولوا كده، إن وجدنا آبائنا إيه؟ على أمة. فهذا هو الايه، هو هذا هو الميثاق، ميثاق الربوبيه، انك اقررت لله بانه رب سبحانه وتعالى. كذلك دخل في هذا المعنى ان يا اخواننا كل مولود بيولد على ايه؟ على الفطره. يعني كل واحد، كل مولود لو يعني هذا النصراني او اليهودي لو سبناه كده للزمن هيبقى ايه؟ هيبقى مسلم، لان دي ايه؟ فطره الله، فطره الله التي فطر الناس عليها، هو دي دين الفطره الاسلام. لو سبت اليهودي ده ولا نصراني ده هيبقى مسلم والله. من قال ذلك؟ قال ذلك الله، فطره الله التي فطر الناس عليه. وقال ذلك سيدنا عليه الصلاه والسلام، قال ما من مولود الا ويولد على الفطره، يعني الفطره الاسلام. فابواه دي بقى شياطين الانس يهودانه، يعني يهودانه يخلوه يهودي، أو ينصرانه يخلوه نصراني، أو يمجسانه يخلوه مجوسي. فربنا يقول إني خلقت عبادي حنفاء. يعني حنفاء؟ يعني حنفاء مسلمين. فاجتالتهم الشياطين، يعني جاءتهم شياطين الإنس أو الجن وصرفتهم عن الإسلام إلى إيه؟ إلى أي ملة أخرى. ففي هذا الميثاق دخل فيه الإيه؟ الفطرة. فيا ريت نسيب الناس للفطرة، هيبقوا مسلمين والله، لكن والله العظيم أي دين غير الإسلام دين باطل، والحق معلوم وواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. لكن ها هي للمعاندة والمكابرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله يعني أن يحيينا مسلمين وأن يمتنا على سنة النبي العدنان. قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قوله رحمه رحمة الله عليه، هذه وضحناها الميثاق دول. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. دي بقى علم رهيب. ربك سبحانه وتعالى عارف كم واحد هيخش ليه الجنة. يا سبحانك يا ربي، ده هو ربنا سبحانه وتعالى علم ده في الأزل وكتبه، كتب كم واحد هيخش ليه الجنة، وشاءه سبحانه وخلق للجنة أهلها. العلم الرهيب ده. يبقى أربع حاجات، ها؟ علم كم واحد يخش ليه الجنة، اثنين كتبهم الله بأسمائهم بأسماء آبائهم وأمهاتهم سبحانك يا ربي، وشاء ذلك وقدره ثم خلق إيه؟ خلق هؤلاء الناس عشان يخشوا الجنة. وكذلك النار، قال وعدد من يدخل النار، علم كم واحد يخش النار، وكتبهم وشاء ذلك وخلق للنار ايه اهلها. يبقى هذا الكلام يا عم الشيخ يعني مش اصلي بقى ومش اعبد ربنا؟ ما تركز معايا شويه. واحد يقول لك ايه، مش اهل الجنه ربنا عرفهم وعلمهم، واهل النار بعد ما نخش نصلي نعمل ايه؟ وبعدين نسمع الدرس ليه؟ ما الواحد بقى يعيش حياته، عيش ايامك، عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك، مش حلم بقول كده عبد الحليم ولا مين ولا ام كلثوم؟ حلم. ايوه اه. واخش بقى الجنه اذا كان ربنا كاتبها لي ولا النار؟ صلاة على رسول الله. الكلام ده يا اخوانا صح ولا غلط؟ غلط. الصحابه سالوا هذا السؤال لسيدنا محمد، قال يا رسول الله طب ما طالما ان اهل الجنه ربنا عرفهم وكتب اسمائهم والنار كذلك، نشتغل لايه ونعمل ايه ونصلي لايه؟ فقال رسول الله لا، اعملوا كل ميسر لما خلق له. كلنا ايه؟ ذا كان سؤال وردوا عليه فيه. الانسان يا اخوانا، الانسان مجبر ولا مخير؟ يعني مسير ولا مخير؟ ركز في السؤال ده. الانسان مسير يعني مجبر، مجبر الله يفتح عليه، مش تغشش مستنى. الانسان مسير يعني مجبر ولا مخير؟ يعني اللي هو عايزه. ولا مسير ولا مخير، امال ايه بقى؟ ها ميسر. ها الانسان ايه يعني ميسر؟ عارف انت الناس البسطاء العوام يقول لك ايه؟ ربنا يقول لك ايه؟ اسعى يا عبد ونسعى معك. على فكره الكلام ده يا اخوانا يعني ايه؟ هو مش ايه ولا حديث بس معناه صح. الناس اللي كبار والله فهموها، اسعى يا عبد ونسعى معاك، هي دي ميسر. انت مش مجبر تعمل غصب عنك ولا ايه؟ ولا مخير تعمل اللي انت عايزه، انت ميسر. يعني انت ليك اراده وليك مشيئه وليك اختيار، لكن مشيئتك تاتي بعد مشيئه رب العالمين. الدليل قال تعالى وما تشاءون ايه الا ان شاء الله. يبقى انت ليك ايه؟ ليك مشيئه. مش ربنا قال لك وهديناه النجدين؟ عندك طريق الخير، عندك الصلاه والصوم والزكاه والحج، وعندك الزنا والقتل والسرقه، عندك الطريقين يا حبيبي، الخير والايه والشر، وانت ايه بقى؟ اختار. زي ما احنا قرانا في المغرب ونفس وما سواه، اسمع كده كمل كده، قد افلح من زكاها بالطاعات وقد خاب من دساها بالمعاصي. يبقى انت عندك الايه؟ الخير وعندك الشر. قال قبلها فالهمها ايه؟ فجورها وتقواها. فجورها يعني ايه؟ ربنا وضح لك الاشياء التي بها تكون فاجرا، دي فجورها. عندك الزنا والقتل والسرقه، لو عايز تبقى فاجر طب وتقواها الطاعات اللي بها تكون تقي. وانت ايه بقى؟ وانت اختار بقى. يبقى الانسان يا اخوانا ايه؟ ميسر لاراده ولمشيئه. يعني ينفع العبد يوم القيامه يقول يا رب انت بتحاسبني ليه؟ انا كنت مجبر؟ لا يا رب مش كنت مجبر، عندك الخير وعندك الشر. طب ما نرجع تاني عم الشيخ، ما هو ربنا كاتب عنده اني فين. ايوه بقى ارد عليك، هو انت شفت ايه المكتوب؟ انا بس اسالك سؤال، اللي بيقول لك انا مش اصلي، لو ربنا كاتب اصلي كنت اصلي. انا اسالك سؤال، هو انت شفت يابا انت جريت كده ربنا كاتب ايه في اللوح المحفوظ؟ جريت طلعت فوق وجريت؟ لا. يبقى خلاص، يبقى انت قف على نفسك، اعمل الطاعات. الله يفتح عليك، يمكن يا اخي انت من اهل الجنه. خف على روحك ان انت تكون من اهل النار عياذا بالله. يبقى تشتغل وتعمل، انت مش عارف ايه المكتوب عليه. القدر ده سر الله في خلقه. سر الله فين؟ حاجه كمان، هل ربنا هيظلمك؟ حاشا لله، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا لا يظلم الناس شيئا، فهو مش هيظلمك. فطالما ان انت مش عارف ايه اللي مكتوب عليك يابا، ومش اطلعت على اللوح المحفوظ، وطالما انت عارف ان ربنا مش ظالم، يبقى انت ايه بقى؟ اعمل الطاعات عل الله ايه يقبله. استطاع رسول الله قال: وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لا هيزيد في العدد ولا ايه هينقص. خلاص ربنا علم وكتب بعد كل حاجه، كل ربنا يعلم، يعلم سبحانه وتعالى من في الجنه ومن في النار سبحانه وتعالى. ايوه مخلد. وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه. يبقى كل افعالك مخلوقه، الله خالق كل شيء، بس احنا فصلنا بقى ازاي، ومش تتكل وتاخد بالاسباب. والا بقى ينفع اجي اقول لك ايه؟ ما تطلعش الصبح تروح الورشه بتاعتك اقعد في الدار ورزق هيجيلك؟ هيجيلك يا مريض؟ هيجيلي فين ده؟ ده الانسان مش فاهم دي بقى. الله يفتح عليك، كالطير تاخده خماصا وتروحه ايه؟ بطانا. ها؟ انت عارف انت لما اجي اقول لواحد مثلا ايه؟ اللي هو يعني بيعلق شماعات، انت مش بتصلي ليه؟ هقول لك ما هو ربنا لو كان كاتب ان انا اصلي كنت ايه؟ كنت صليت. عارف لو قلت له طب بكره الصبح ما تروحش الورشه بتاعتك، ما تروحش الشغل؟ هيقول لي ايه؟ هيقول لي انت هبل، امال اكل منين؟ اكل المامي منين؟ قال اشمعنى عند المام؟ اشمعنى عند المام؟ قلت انا لازم اسعى واسعى يا عبد وانا اسعى معاك، اشمعنى عند الفلوس؟ عند الماني؟ ما نفس الموضوع برضه. وعند الصالح صلي برضه وقول لعل الله يكون كاتبني في الصالحين، مش كده؟ ولا عندي فلوس تقول عامل فيها شيخ بقى ولازم ياخد بالاسباب. صلاة رسول الله قال: وكل ميسر لما خلق له. نختم بقى ان شاء الله. قال: واصل القدر سر الله تعالى في خلقه. دي سر القدر ده، ايه سر؟ اتفقنا كده. لم يطلع على ذلك ملك مقرب. في ملك يا اخوانا اطلع على اللوح المحفوظ؟ حد الله سيدنا محمد، ولا سيدنا محمد اللهم صل عليه، ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. اي واحد اتعمق في القدر ودنه بقى يقول انت ليه رب عملت كده، وليه مش كنت تعمل كذا، ويعترض على قضاء الله وقدره، دي مخزول. يعني مخزول ربنا عمره ما هينصره، ليس منصورا دون المنصور الذي يسلم لقضاء الله. قدر الله ما شاء فعل، مرض، فقر، شيء، محنه، ابتلاء، انت في الدنيا كلها مصايب، يقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. صدق رسول الله. قال: وسلم الحرمان. يبقى محروم، الا يعترض على قضاء الله ده محروم، محروم من رحمه الله. ودرجه الطغيان، اللي بيعترض على القدر ده طاغي. انت حدودك عبد، العبد يعمل ايه؟ يسلم. لو اعترضت على قضاء الله يبقى انت كده ايه؟ طاغوت، طغيان، تجاوزت حدك، تجاوزت مكانتك، انت مكانتك معروفه، انت عبد، سلم. لو انت بقى تفكرت في القدر واعترضت كده اصبحت ايه؟ في الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسه. اياك ان تفكر كثيرا في هذه الامور وتقول ربي لماذا فعل كذا؟ لماذا فعلت كذا يا ربي؟ كان يجب عليك ان تفعل كذا يا ربي. انت مجنون ولا ايه؟ الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم ايه؟ وهم يسألون. هتسأل ربنا؟ ربنا لا يسأل، ربنا هو الاله الحق. انا كنت مره ماشي في معدي قدام المبره، اتفضل، في مسجد جديد، لقيت واحد واقف بالاشعاعات، ظهر يعني امه ماتت ولا ابنه مات ولا اي حد مات. فلقيته بغطى الاشاعات فوق كده في الهواء كده, وبيكلم ربنا بيقول له ليه كده يا اخي عملت كده فيا ليه؟ دي كانت قدام عينيا في وسط الطريق كده قدام المبره مستشفى المبره, وبغطى الاشاعات والروشتات, وبيقول لربنا ليه كده يا اخي؟ ليه كده يا اخي؟ انا وربنا لعب معاك دي ليه كده يا اخي؟ عملت فيا ليه كده؟ انت مش راكن لني, انت مش راكن لني. ينفع الكلام ده؟ ده اعتراض على قضاء الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو الإله الحق سبحانه وتعالى يفعل ما شاء سبحانه وتعالى. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ما معنى أنامه؟ الناس حد يعرف على القدر حاجة. ونهاهم عن مرامه عن طلبه, كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل, اللي هيقول كده السؤال دي غلط يا اخوان, لما فعل كذا, لما لم يفعل كذا, فقد رد حكم الكتاب, ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. خدوا الحته دي, اللي هيعترض على قضاء الله يبقى ايه؟ هيبقى كافر يا اخوان. اللي يقول لربنا انت ليه عملت كذا ولما لم تفعل كذا, ده كافر, حكمه كافر. فالانسان يا اخوان يحذر. طب يا عم الشيخ حته كده معلش, يعني لو انا اتفكرت في القدر عشان يا عمي اخد العظه والعبره منه, مثلا واحد مثلا فاتح مشروع مثلا وحصل له خساره, حصل له ايه؟ خساره. فيقعد مع نفسه يقول اه لو كنت عملت كذا مش كانت الخساره هتحصل, انا كان يجب علي انني اعمل كذا وكذا. دي حلال ولا حرام؟ دي عادي, دي مش بيعترض. ما خلي بقى بقى لو بيعترض هيبقى ايه؟ هيبقى حرام. الله يفتح عليك. لا هو بيتفكر, هو عايز يعرف الغلط جاي منين, الخساره جاي منين, عشان في المستقبل مش يقع في الايه, في نفس الخطا تاني. دي فيها حاجه؟ دي مش فيها حاجه. لو هو هيتفكر في القدر عشان ياخد العظه والعبره وعشان بكره يبقى احسن من النهارده, دي ايه؟ دي عادي. لو واحد طالب سقط في ماده, جاب ملحق في ماده, ربنا رب ينجح الطلبه جميعا اللهم امين, جاب ملحق في ماده, هقعد يقول اه لو كنت ذكرت, اه لو كنت مش عارف ايه, عشان خاطر يعني يتعظ ويعتبر, مش فيها ايه؟ مش فيها مشاكل, عادي. لكن لو هيعترض ده كفر. ده ايه؟ كفر. ستر رسول الله. نختم. قال فهذا جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى. اللي بيسلم لقضاء الله دي اخوانا من ايه؟ من اولياء الله الصالحين. من ايه؟ اذا من الولي يا اخوانا؟ من الولي؟ هل الولي اخواننا له لبس معين؟ ردوا عليا بقى. لا ملوش لبس معين. هل الولي له مكان معين؟ لا يا عم الشيخ. هل الولي له هيئه معينه؟ حد الله. هل الولي يعني ليه طقوس واشياء؟ لا. الولي دي اللي ربنا قال عليه بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين بقى يا رب الاولياء دول؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. بس كده ادي الولي. مش عايز بقى نطلع وننزل ونقله الناس. الولي هو يا اخوانا الذين ايه؟ امنوا وكانوا ايه؟ يتقون. ده مش كلام, ده كلام القران الكريم, كلام ربنا. فانت لو عايز تبقى انت ولي خليك مؤمن واعمل الحاجات الواجبات واللي انت ربنا امرك بيه, وابتعد عن الايه؟ عن المحرمات. هتبقى ايه؟ هتبقى ولي. ومش شرط الولي الناس تعرفه, ده بالعكس. ده الولي المفروض مش ايه؟ مش يظهر للناس. ولو ظهرت له كرامه مش يحاول ان هو يشيعها كده قدام الناس وتعالوا يا ناس واني ولي. لا مش ولي بقى. اللي بيحب الهيصه والزنبليطه دي مش يبقى ولي, دي يبقى كذاب. فالولي الذين امنوا وكانوا يتقون. قال وهي درجه الراسخين في العلم. والى هنا ان شاء الله نكتفي ونكمل في اللقاء القادم. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم اجمعين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها, ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم, واجعل مرضهم يا رب في ميزان حسناتهم. اللهم ان الطب قد عجز فاجبر المرضى يا رب العالمين. اللهم اجبر المرضى يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا شفاء الا شفاؤك. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. ارحم موتانا وموتى المسلمين. انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارزقنا سويا والسامعين الوقوف بجبل عرفات الله في العام القادم. اللهم ارزقنا والسامعين الوقوف بجبل عرفات الله في العام القادم. اللهم اجعله عيدا سعيدا على أمة حبيبك ومصطفاك. اللهم اجعله عيدا سعيدا على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعله عيدا نذير شؤم وشر على أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم انصر أهل غزة نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين مكة والمدينة من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اجعل مصر بلدنا واحة للأمن والأمان والسلم والإسلام والإيمان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير.